الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا عرف حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله الاصابه الهاديه المهديه. واما غيره والجواب عما احتج به لوجوب الشرعي بأن لا نسلم أنه يلزم من حصول المشروط من دون شرطه الذي يجب بما وجب به حصول لجميع ما أمر به إن أراد ولو كان مأمورا به لأمر آخر. يعني لا نسلم أنه إذا حصل المشروط وهو الصلاة مثلا، ما هي الصلاة شرط على الوضوء شرعا، حصلت صلاة من دون شرطها من دون وضوء، لا نسلم أنه لجميع ما أمر به، جميع ما أمر به قد حصل. قالوا أنك حصل جميع ما أمر به في دعواهم، قالوا أنك حصل جميع ما أمر به. قالها لا نسلم أنه بدو حصول لجميع ما أمر به إن أراد ولو بأمر آخر، إن أراد ولو أن الوضوء شرط ومأمور به بأمر آخر، فلا نسلم أنه إذا صلى بغير وضوء أنه قد حصل جميع ما أمر به. لأنه مأمور به بل بالشرط وما قد حصل. يعني هذا بأورد قال من صلى من غير شرط سواء من غير الشرط الشرعي فعل الصلاة فقد فعلها فقد أتى بجميع ما أمر به. ما هو قد قالوا كذا؟ لا قبل ما هو واجب انه من هذا الدليل على وجوب الشرط الشرعي. قالوا انه لو لم يجب لكان قد فعل جميع ما امر به من دونه. قال فإن قصدهم ولو كان الشرط واجبا بأمر آخر فلا أنزل إن قد فعل الصلاة حصول لجميع ما أمر به، بل عادة مأمور بالوضوء وما قد حصل. لكن إذا وله واجب بأمر آخر فلا أنزل منه كحصل جميع ما أمر به وهو قد مأمور بالوضوء وهو شرط. احنا نشتي انه واجب بنفس كون الشرط. اذا قد ذكر ان الشرط لو ما امر به وقد امر بذاك وقال ان ذي الشرط فيه فقد يجب بوجوبه. ولو بأمر آخر لا حصول لجميع ما أمر به إن أراد ولو بأمر آخر. ما وصل إنك حصل لجواز أن يجب بغير ما وجب به المشروط وإلا ما أمر جديد الأمر الجديد الأمر الآخر ترتب عليهم ما حصل جميع ما أمر به. عنده من تمام. ايه. عادها من تمام مكتوب امره هو. لكن لو لم يكن شرطا لصح من دون. لكان قال فاعلا لجميع ما امر به من دون. فإن أراد إنه محصل لجميع ما أمر به من دونه ولو هو بأمر آخر ما ممكن على فرض الإنسان لا على فرض الإنسان ابدل الترديد الحين قال وإلا يريد ذلك بل أراد الأمر المتعلق بأصل الواجب فلا نسلم الصحة كان فلا نسلم صحة ما أتى به إن أراد إنه قال للزم صحة ونلزم الصحة لو ما نقول إنه إيش قال لو ما يجب إنما يتم بجميع ما أمر به إذا ما هو بشرط آخر شاف إنما يتم الأمر بجميع ما أمر به قال لو لم يجب لم يكن شرطا لحصول ما أمر به فيصح قال لو لم يجب لم يكن شرطا لو ما يجب لحصول جميع ما أمر به قال فإن أراد حصول جميع ما ما ما ما ما أمر به ولو كان بأمر آخر فلا ما هو صدق بأمر آخر ليش تيجدنا ما يصبر دليلهم ما يصبر دليل وإن أراد إنه ما هو بأمر آخر بل بنفس أمر الأصل فلا نسلم الصحة ولو حصل فلا نسلم الصحة يعني يبعد قوله فيصح جاءه إن أراد حصول جميع ما أمر به ولو كان الشرط مأمور به بأمر آخر فلا نزل من قبل حصول لأنه ما قبل حصول جميع ما أمر به وعاد به أمر وذياك مأمور به وإن أراد أنه بنفس الأمر فلا قد نزل من حصل جميع ما أمر به لكن لا نزل من الصح زل قال فلا نسلم صحة ما أدى به وإن صدق عليه أنه أدى بجميع ما أمر به بهذا المعنى نعم وإنما تلزم الصحة لو لم يكن له شرط أوجبه الشارع بأمر آخر ما يصبر قال أنا فإن أريد قال فإن أريد الأول فلا نسلم من الإتيان بالمجرور دون الشر إتيان بجميع ما أمر به وإنما يصح لو لم يكن مأمورا بأمر آخر إتيان جميع لا يجوا بأمر آخر قال وإن أراد ثاني فلا نسلم أنه إذا أدى بجميع ما أمر به تجب صحته وإنما تجب صحته لو لم يكن له شرط أو جب الشر كان عيب بأمرنا آخر بس قبل لا كان أنزل ولا أوجبه كل شرط وبس لو لم يكن له شرط شرعي وبس فقال أن الشرط لكن هو يعني ما هو ما به إمكان هذا الفرضية وأصلا لا ما به إمكان هذه الفرضية وجود شرط بغير أمر هو ما بشي غيره عند الفرضية ما يعافله ما هم حل من زعيمه لكن كان يبين يبصر وش قال والجواب عم ما أمر به. أيوة إذا فرضنا انبه ترديدين، إذا فرضنا أنها إيش جميع ما أمر به إذا هو إيش إذا وجب بنفس الأمر الأصلي، فقد نقول نحصل جميع ما أمر به لكن لا نسلم الصحة ولا يحصل الصحة إلا لو لم يكن له شرط شرعي. إلا إنه على فرض أن الوضوء إنه ما وجب إلا بالأمر بالصلاة. لا ما هذا على عندك الفرض. إن الفرضين أنا ما هو لا تقول لأن ما بشي ده عندك الفرض. ولذا قلنا ليش يقول في آخرة في أمرنا آخر، لكن هذا المفروض يذكره. لا كيف كان قبا؟ وانا قال سواء كان سببا او شرطا عقليا او عاديا او شرطا. صح، كيف مثالها؟ كانت امره بالصلاه حق المثال حق ايوه امره بالصلاه شيء وهي بشرط الوضوء. ايوه قاعد والله بدنا صليت فقد أتت بالنسبة إلى الأمر صلي بجميع ما أمرت به. إذا فرضنا إن الوضوء ما هو واجب بأمر آخر، إلا إذا فرضنا أن الوجوب وإن فرضنا أن الوجوب أن الوضوء وجب بأمر آخر فلا نسلم أنه قد أتى بجميع ما أمر به. والجواب عما احتج به لعدم وجوب غير الشرط الشرعي أما الأول فإنا لا نسلم أنه يلزم التعقل لكل واجب على الإطلاق، إنما يلزم تعقل ما يجب بالأصالة لا بالواسطة. ولا أول ما به يعني أنها طرف ما كان يسلم لهم، لا يقول مسلم وما بيصعه بيحصل. إلا ما بيحصل شيء تأمر به ومعه شروط عقلية إلا وأنت متعقل لها، إلا إذا أنت مجنون. أنا أقول لك تتعقل الشرط، والشرط بعض الساعات يجي هو أمر كلي، فأنا آلة للطلوع ما ينحدد أوشية طيب من الآن اطلع على المسجد من بيلزم بالعصالة ما هي لازم بالأصالة بالواسطة. قال لنا ما هو قال لنا ما لازم إلا بالأصالة بالواسطة طلوع اللازم بالأصالة ينزلنا ألا اسمعوا اللازم بالأصالة هو صعود سطح المسجد وتحضير السلم أو اللفت أو المنجنيق أو نحوها ما بلاش اتبع تبع بالتبع لا اتبع هذا لا ما بلا نشتني بالتبع تبع ما هو بالأصالة ما هو لازم فقال قد يقول لنا ما يلزم الله تعدل ما هو واجب بالأصالة ما هو صدق يعني أنا ما أثرت من أمزة قبل أمس إنه يمكن إن عاقل يأمر بأمر له مقدمات لا يحصل إلا بها عقلية ولا يتعقلها ويغفل عنها يعني لا لا لا ما تصورت إنه ذا يسلم كله طحن الحب ومغلق على في غرفة ما فيها مطحن ولا فيها طاحن ولا شيء يا أول هادي عليك ما يزادر يعني بحتى يتعقلها يعني يتعقل الآلة في الجملة يعني يتعقل ما هي الآلة أنه ناظر اللي تحصل ولا عادة ده موسى عليه السلام لا ما بالشعر ها أمر بما لا يتم إلا به. أمر بما لا يتم إلا به عقل الناس. لكن ما بيلزم الله. ما بيلزم الله إطاعة يعني. في اللزوم عقلي. لزوم عقلي. من الأمر نفسه ما عليه. من الأمر نفسه يلزم منه لزوما عقليا. هذا داخل عدل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني الشرط نفسه بنقول فيه مثل ما قالوا في ليش في المقدمات الأخرى أنه يلزم تعقله مع تعقل مع تعقل المأمور به تعقل الآمر له الآمر به مع تعقل الشرط. ومن المعلوم أنه بيحصل أمر بأفعال من غير تعقل شروطها. ما جابوا به فهو جوابنا ليش؟ فهو مشترك. وأما الفرق بأن الشارع لما جعل الفعل موقوفا على الشرط الشرعي فقد جعله من تتمته، فإذا طلب الفعل فقد طلبه من حيث هو موقوف على فقد طلب. ففيه أن جعل الفعل موقوفا عليه لا يعدل إلا بخطاب من الشارع خاص، وحينئذ يكون واجبا بالأصالة، هذا الشرط، ويخرج عن البحث بما يجب بلاش كذا شرط يجب الأصالة من شرط خاص. هو واجب الأصالة لأن الشارع خاطب بخطاب خاص. قال توضح الأصالة من عند عقيم الصلاة. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ما يجب إلى آخر. وإذا قال عقيم الصلاة قد بيدخل بالأصالة بيدخل فيه بالأصالة. ما ندري مشكل على على الله على أي الله على أنه واجب بالأصالة. إذا قال عقيم الصلاة وجبت الوضوء بالأصالة من عقيم الصلاة. انها قال انه اذا كده شرط لا تخلط ولا شيء هكذا فهم الاخر. يا اخي قال هو قال ان جعل الفعل موقوفا عليه ما بيعقل الا بخطاب من الشارع، يعني اذا جعل هذه الصلاه ما تصح الا بالوقوف. ما احنا ما هو يعقل هذا، يعني لا يعقل الشرط الشرعي الا بخطاب شرعي. الشرط يكون شرطا، ما هو جاي الشرط الشرعي شرط الا بخطاب من الشارع. واذا قد وجب بخطاب وبده واجب بالأصالة ما عاد واجب بالتبعية. وما احنا بحثي احنا بما وجب هو بالأصالة واحنا بما وجب التبعية لا بالأصالة. وبيقول انه واجب بالأصالة فقال ثاني مرة ثالث مرة فقال قال ان وجب قال الشرط الشرعي لا يعقل إلا بخطاب جديد، ما به إمكان لشرط شرعي إلا هو واجب بالأصالة. يخرج من البحث لأن بحثنا الآن إنما هو فيما يجب التبعية، والشروط الشرعية لا يمكن أن تجب بالتبعية لأن احنا لا نعرف أنها شروطا إلا بذكر الشارع لها، وذكره هو إيجاب لها بالأصالة. دواء من أين اشتوا واشتحوا؟ سبب من هذا شرعي ولا عادي؟ لا منع ما قد ظهر لك أن تبكي؟ ها؟ الحمد لله. وأما الثاني فغسل جزء من الرأس مثلا ليس واجبا على كل واحد، إنما يجب على العاجز عن غسل الوجه بدون جزء من الرأس دون القادر، وحينئذ لا نسلم امتناع التصريح بعدم الوجوب في حق القادر ولا بطلان اللازم في حق العاجز. ما هو واجب على الله؟ لأنه ما هو سابري صرح، ما هو قال هناك، قال ما هو امتناع التصريح لأنه غير واجب. ها؟ امتناع التصريح لأنه غير واجب. قالوا هناك لا. يستلزم انه ما نقول ما هو واجب، مع انه ممكن انه نقول ما هو واجب. قالوا ان قصدكم في القادر على غسل جميع اجزاء الوجه بدون ادخال جزء من الراس، بصدق ما يصبر التصريح. وان قصدكم في العاجز الذي لا يتمكن من غسل جميع اجزاء الوجه الا بادخال جزء من الراس، فلا نسلم انه يمكن التصريح بامتناع علاش بامتناع وجوبه. نعم. ها؟ المهم قال ما حد بقى يقدر، ما حد بقى يقدر في نهاية المسألة، وما حد قال إذا هو كمبيوتر ما هو مدري. على الأقل إنه محال عادة. من القادر؟ على الجن ما المقدعين؟ على الكل القادر تسلم. قال دون القادر يجي هو معناه يا ابن يحلق لها حلها حددوا على الرين يا عم اسمع وش قال. قال يا عم امتناعه ثابت بحقه لوجوبه عليه ضرورة. امتنع عن القادر، امتنع التصريح بعدم الوجوب في حق القادر. الله قال يعني بيصبر، ما هو مثلا ان قصدكم في القادر هذه جاده بيصبر، نحن نصرح ما هو واجب على ادخال جزء من الراس، وان قصدكم في العاجز فلا نسلم البطء اللازم. قال لا نسلم امتناع التصريح. لأن امتناعه ثابت بحقه الوجوب عليه ضرورة. وأما الثالث فلا نسلم لزوم العصيان بتركه في حق القادر ولا عدمه في حق العاجز. يعني إذا به قادر على يغسل جميع أجزاء الوجه بدون أن يدخل جزء من الرأس، فلا نسلم إنه إيش؟ إنه عباية منه عاصي، ولا عدم العصيان في حق العاجز عاد عاصي. نعم. لوجوبه في حقه بالضرورة. الحاجز ما هو عاصي إلا العاجز. العاجز عن غسل جميع أجزاء الوجه بدون إدخال جزء من الرأس، هذا ما يعصي إذا ترك إدخال جزء من الرأس. وأما الرابع فقول أبي القاسم البلخي إنما يصح لو توقف ترك الحرام على فعل المباح، وليس كذلك لأن لجواز ألا يتوقف على فعل أو على فعل غير مباح. على اصبر لا تحصل شيء ترك لا بدو على وش على اسوي شيء ها با يقول لي عاد لا تسوي شيء هم با ها با يقول ننفع ما لا يسوي شيء ايوه. واما الخامس فالنية انما تجب فيما وجب بالذات لا بالعرض، والا لوجب نية النية وتسلسل وهو باطل اجماعا. ها النية فعل ما يفعل ما يفعل شرعي يجب قيل لها النية إذا كل فعل شرعي يلزم له النية، لكن حينما وجبت الله في العرف نحتاج لها نية، حينما وجبت الله في العرف نحتاج لها نية. أيوة دي مبلا ما لا يتم الواجب ما لا هم الوضوء مقدمة للصلاة يجب عليها النية، لا لأنهم مأمور بالتطريق دعم راح الرابع احتج الرابع وين ولا وين ما هي وجه احتج الرابع على وجوب السبب بما وجب به كنا هين الناس يبدر رجال احتج الرابع على وجوب السبب بما وجب به الواجب بقوله لوجوده عنده، أي لوجود الواجب عند وجود سببه بخلاف غيره من المقدمات. هذا ذي قال ما بلا سبب ما الباقي لا. والجواب أن هذا صحيح في إيجاب السبب لتوقف الواجب عليه، وليس بكاف في نفي وجوب ما عدا. فقال بس أنت لكن من أهلك نفي غيره. من الشروط لتوقف الواجب عليها أيضا لاستلزام عدمها عدمه. السبب هو إنه المطلق. ناش شيء سبب لازم. إيه. ها. وجود الواجب. مش كل من جاب. وإذا قال وجود الواجب عند وجود سبب إيش لازم عقلي ولا إيش؟ ولا شيء. ولا عادي. الرابي. ما بعرف ما الفرق بين السبب والعلة أن السبب يشمل وجود ولا يوجد ال ما سبب. يجمن وجوده ويجمن ما يجمن عدم هذا. الشرط بالعكس. أسمع إيش حكى؟ قال فإن قيل الحجة في نفي وجود ما عدا السبب حجة نافعة على الإطلاق، فقد عرفت بطلانها. هذا ما حكى من الأقوال ما حكي من الأقوال في هذه المسألة. ولو قيل بأن الشرط الشرعي لا يجب إلا بدليل منفصل بخلاف سائر المقدمات التي يتوقف عليها الواجب فإنها تجب بوجوبه لكان قويا، فإن الشرط الشرعي لا يعرف كونه شرطا إلا بدليل خاص يعرف وجوبه منه. قال ما هو داخل لا بخطاب والخطاب بدو إجابه بالأصالة. هذا ديشتي والباقيات بخلاف غيره من الأمور العقلية والعادية فإن معرفتها لا تتوقف على تعريف من جهة الشرع، فكان وجوبها مستفادا من وجوب ما يتوقف عليها بالتبعية. أقول ودانا أبقى خمسة هذا حلوة ما لا يتم الواجب إلا به يجب وجوده. فالكل تلحل إيش تلحل إمام جمعه الإمام الإمام يشتنها الشرط الشرعي ضروري دليل منفصل. يشتن الشرط الشرعي ما بيمكن إلا بخطاب شرعي، وإذا قد بخطاب شرعي بدون تأصيل ما عاد التبع إلا هو لا يتم الواجب إلا به، لكن ما هو ما وجوده ما وجوده مستفاد من الأمر بالأصل فقط، بل قد به بل قد به أمر به لا أصله قد ما قد به توضب.